في أيام أحساس لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام أحساس لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا أيام أحساس لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا في أيام أحساس لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى أخزي والعذاب الآخرة أخزى والعذاب الآخرة أخزى والعذاب الآخرة أخزى أخزى والعذاب الآخرة أخزي وهم لا ينصرون وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون فهم يوزعون أعداء الله إلى النار فهم يوزعون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون فهم يوزعون إلى النار فهم يوزعون أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء أنطق كل شيء قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء شيء شيء شيء كل شيء قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء كل شيء كل شيء شيء شيء شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون خلقكم أول مرة وإليه ترجعون خلقكم أول مرة وإليه ترجعون خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون خلقكم أول مرة وإليه ترجعون خلقكم أول مرة وإليه ترجعون ترجعون أول مرة وإليه ترجعون خلقكم أول مرة وإليه ترجعون أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما

جزاء أعداء الله النار، جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون، جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون، بآياتنا يجحدون، دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون، لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. من الأسفلين. من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وفي الآخرة، وفي الآخرة. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وفي الآخرة، في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وفي الآخرة، في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وفي الآخرة. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم، من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ولا السيئة، ولا السيئة،